أن العشق والحب فيه تفصيل، فلا يذم كله ولا يحمد كله، بل فيه تفصيل، وينقسم إلى محمود وملموم وطيب وخبيث. فأعظم الحب الحب وأكمله وأوجبه حب الله جل وعلا، لأنه منعم المحسن الذي أنعم عليك وأحسن إليك وإلى آبائك وأسلافك وهداك للإسلام وأرسل لك الرسل وأنزل الكتب ويسر لك النعم، وهو غني عنك سبحانه وتعالى. فأعظم الحب حبه، فيجب الحب له وحده، وأن يكون له كمال الحب وكمال الذل، لأنه المنعم الحقيقي، ولأنه الملك الكريم، ولأنه المحسن العظيم الذي أحسن إليك وإلى آبائك ووفقك للخير وهداك للإسلام وأعد لك الجنة، فالواجب حبه أكمل حب. فلا أحد يستحق الحب على كمال سواه سبحانه، ومن سواه إنما يحب إذا كان تبعا لمحبته كمحبة الرسل، فإنهم يحبون لأنهم رسل الله، ومحبة المؤمنين يحبون لأنهم من أحباب الله ومن أوليائه، ومحبة الوالدين والأقارب لأن الله أمر بذلك إذا كانوا على الإسلام والهدى. فلا يحب أحد المحبة الصادقة إلا لحبه، ومن أحب غيره من أجل حظ عاجل عذب به. فالحب الصادق والحب الكامل والحب الأساسي لله وحده سبحانه، وهو الذي يجب أن يحب صدقا من القلوب، محبة توجب طاعة أوامره، محبة توجب ترك نواهيه، محبة توجب الإخلاص في الأعمال، محبة توجب الوقوف عند حدوده. ولهذا قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله صادقا فليحق ذلك وليقيم البينة على ذلك باتباعه شرع الله، هذا كمن كان صادقا. الدليل على صدق المحبة لله أن تكون تابعا لشرع الله، مؤمنا بالله، مستقيما على دين الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بدلا منه إذا كفر بداله المؤمنون، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول جل وعلا ذما لمن أحب غيره مع محبته: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالواجب على جميع المكلفين أن يحبوا الله المحبة الصادقة، الجميع من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، من الملوك وغير العامة، الواجب على الجميع أن يحبوا الله المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العمل وعبادته وحده وطاعة أوامره وترك نواهيه مقدما ذلك على كل أحد. وإذا كان الرسول لعمر يقول لعمر رضي الله عنه لما قال عمر للرسول: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي لعمر: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فإذا كان هذا في حق النبي فكيف بحق الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا فالله أولى وأحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوذ به بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يقذف منه. فربك ليحسن إليك وإلى آبائك في بطن أمك وبعد ولادتك، وإلى أن كبرت واستقللت بالعمل وكنت تعمل وتأخذ وتعطي، والذي أنعم عليك أعطاك السمع والبصر والعقل والقوة ويسر لك أسباب الرزق، هو المستحق الآن تعبده وتطيع أوامره وتنتهي النواهيه، ويكون له الحب كله وله الخضوع كله وله الطاعة كلها وله جل وعلا الخوف الكامل. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا في كتابه: إنهم كانوا وشاءوا في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، يعني الرسل وأتباعه، ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: أولئك يدعون يبتغون ربهم وشيء أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. فالواجب أن يخشى سبحانه وأن يرجى. فالمؤمن يجمع بين المحبة والخوف، لا بد من هذا، يحب الله ويطيع أمره ويخاف الله وينتهي عن النهي. هذا الواجب على جميع العباد. يقول المغيث النوني رحمه الله: وعباده الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العباد دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالواجب على كل أحد أن تكون محبة الله غاية حبه، أن يحب الله غاية الحب، وأن يخافه غاية الخوف، وأن يعمل بمقتضى ذلك، يعمل بمقتضى هذا الحب والخوف، فيؤدي ما أوجب الله محبة الله وطاعة الله وخوفا منه، ويحذر معاصي الله والشرك به محبة الله والعظيم له وحذرا من العقاب. ثم المحبة بعد ذلك للرسل وأتباعهم من أهل الإيمان تبعا لمحبة الله، كذلك ما يحبه طبعا محبة ما يقوته الطعام والشراب، محبة النساء، هذه محبة طبيعية لا بأس بها إذا لم تشغله عن طاعة الله ولم تقره من معصية الله. ولما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحب إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو بكر الصديق هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وازره وعاونه واتبعه في الشدة والرهى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. المقصود أن الواجب الحب في الله والبغض في الله، تبعا لحب الله فأنت تحب أحباب الله وتبغض أعداء الله، محبة تبعا لمحبة الله والإيمان به وإيثار حقه، فلهذا تحبه أعظم حب وتعادي أعداءه وتبغضهم أعظم بغضا، لأنهم أعداء الله. وتحب أولياء الله من المؤمنين والرسل وأتباعهم تحبهم في الله، وتبغض أعداء الله لأنهم أعداؤه تبغضهم وتكرههم في الله. ثم بعد هذا إذا أحببت أشياء أخرى تناسبك من زوجة أو ولد أو أخ أو قريب أو صديق، هذه محبة خاصة لا تقلح من محبة الله. إذا أحببته محبة لا توقعه في معصي الله ولا تعوقها ما أوجب الله، محبة عادية، إما في الله لأنه مطيع لله، وإما لكونه أحسن إليك أو أعانك على شيء أو ما أشبه ذلك، أو لأنك يوافق طبعك كما تحب الماء البارد في الصيف وتحب الطعام المناسب ونحو ذلك واللباس المناسب، هذه محبة طبيعية لا تؤثر في حب العبادة، لا تؤثر في حب الله وحب رسوله، لأن هذه محبة طبيعية، محبة يناسب في الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركب، هذه محبة طبيعية. لكن الذي يجب أن يلاحظ أن يحب في الله ويبغض في الله من ولا في الله ومن عاد في الله، فيحب أولياء الله لأنهم أحباب الله، ويبغض أعداء الله لأنهم أعداء الله، ويحب ما أحبه الله لأن الله أحبه، ويكره ما كرهه الله لأن الله كرهه، هكذا هكذا المؤمن. وفق الله جميعا.